الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنام في بعض الأيام عن الصلوات فتفوتني مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل يجوز لي أن أجمعهن حالما أصحو من النوم أم أصلي كل واحدة بوقتها الأخرى بوقت الأخرى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب والفورية، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فاتنا من الصلوات المفروضة، وذلك كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله فليصلها هذا أمر وهو متجرد عن القرينة، والأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. وبناء على ذلك، فإذا فات الإنسان شيء من الفرائض، سواء أكانت فريضة أو فريضتين أو فرائض متعددة، فالواجب عليه مباشرة بعد زوال العذر عنه من نوم أو نسيان أن يبادر بقضائها جميعا في الوقت الذي يستيقظ أو يتذكر فيه، ولا يجوز له تأخير القضاء إلا بعذر شرعي. فإذا فات الإنسان الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم استيقظ الساعة 9 ليلا، فإن الواجب عليه مباشرة أن يقضيها جميعا، ولا يجوز له أن يؤخر شيئا من هذه الصلوات إلى اليوم الثاني ما دام قادرا على القضاء، والله أعلم.